على جميع الرفاق المغادرين إلى أبها التوجه إلى البوابة 37. الله حامد. يلا يلا. يلا خد شنطتك. سلام الله. البوابة 37. 37. 34 32 10 30 37 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شكرا. هذا الكرسي. هذا الكرسي. بسم الله. اقعد. اقعد انت. حامد. يقولون على جميع الركاب حزم رباط اليمان. عيد. وش لك ترتعد؟ خايف. لا كلام جرايد. ظروف خاصة. كلام جرايد. اي نعم. والله ما ادري بك احد. يا ربي أقول لك لو حنأخذ لنا تاكسي راح نلبها أرحم يا حبيبي يا خميس. لا إله إلا الله. شوف الغيم جنبك. يا ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف شوف شوف الديرة هذيك غيب. وش هي الديرة هذه؟ هذه الخرخير. الخرخير هي بالله. شوف يا الخبل الخرخير هناك هناك ما نمر من عنده. أجل حايل حايل حايل. ما شاء الله ما شاء الله. جانا الليل يا ولد. عيد عيد عيد. أذهل حامد. قم قم قم. شوف شوف شوف وين حنابه؟ حنا بالبيت بالطيارة. حنا شوف شوف والله شوف بالليل. شوف شوف متى جاء الليل؟ شوف الديرة هذيك اللي فيها نور. نور ما شاء الله ما شاء الله. وش في هذه؟ هذه الطايف. الطايف الطايف كلها مصايف. شوف شوف هذه الهدى. ما شاء الله. شوف الجبال. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. انت تشوف اللي اشوف. وش تشوف؟ الأنوار اللي هناك والخيمة الكبيرة هذيك. يا الله وش هالخيمة هذه يا كبرى؟ وش هذه؟ ما شوف الباص الباص الكبير هذاك تشوفه. وش اللي مكتوب عليه؟ مكتوب ايش؟ بارقة. لا قبلها كلمة مخيم بارقة. الإنشادي الثاني. مخيم بارقة الإنشادي الثاني. هذا مخيم بارقة اللي طلع عنه الإعلان. هذا اللي يقولون أراخ بالطايف. أراخ سيارتنا. يا شيخ ما هي معقولة يفوت من المخيم. لا حول لا. والله إنها فرصة ما تعوض. لازم نسوي خطة عشان وش ننزل. وش خطة يا الله؟ عن النك يا حبيب. عن النك عن النك. حمام حمام حمام حمام يلا حمام. هذا الباب هذا الباب. افتح افتح افتح. يلا يلا. يا رجال اشوالي سكر. نحن رايحين. اقول يا عين ان شاء الله تنزل معي هالحين. يلا افتح. شوف المخيم لا صرنا فوق بالضبط. عدني وبأنزل وانزل ولا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. شوف انا طير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيام بارقة ثاني في أحبابي وإخواني. أيام بارقة ثاني في أحبابي وإخواني. ابدع عهد العلالي. ابدع عهد العلالي. ابدع عهد مكاني. ديننا الإسلام منجاة لمن يبغي الأمانة. لمن يبغي الأمانة. غدي كي نرى في غدي راية المدينة والحياة واجمعوني من شتاتي قال لي من شتاتي جيل الكورة جيل نايم في الملعب على وجه هايم بطل العالم هذا يجري بعروقي ودمي يشجع ويهد حيله ويذكرون الجمل له جنوط وكفار يذكرون الجمل له جنوط وكفار وقرب قمر بطار الله يستر يا ستار من وحي كبير السلام ولبارقة نهدي النشيد ولبارقة عقد الدرى ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى دور الميادين دور الميادين دور الميادين يا لا لا يا لا لا تعال فعلي مهضوم مخيم بارقة الإنشادي الثاني. نستمع سويا إلى حي الجموع مع أبو عبد الملك. حي الجموع في حفلنا شوف الورود بأرضنا حللتم ضيوفنا شرفتم مكاننا حي الجموع في حفلنا شوف الورود بأرضنا حللتم ضيوفنا شرفتم مكاننا نشيدنا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا نشيدنا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا نشيدنا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا نشيدنا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا وصية يا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا نحيي القلوب نحيي القلوب بذكرنا لربنا نحيي القلوب نحيي القلوب بذكرنا لربنا يا قومنا أصولنا فبالجهاد عزنا فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا يا قومنا أصولنا فبالجهاد عزنا فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا وديننا خطونا وديننا وديننا يمضي يقود خطونا حي الجموع في حفلنا

مرمطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شعري ما له وزن شعري كله لحن شعري ما له وزن شعري كله لحن خربطة وخربطة يعجن ونا عجن خربطة خربطة يعجن ونا عجن خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون هذه الخربطة ما أدري وش يقصدون ما أدري وش يقصدون وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة قالوا للبدر شمس وسمى والجيب جمس قالوا للبدر شمس وسمى والجيب جمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة مرمطة مرمطة قالوا إن البقر طار فوق الشجر قالوا إن البقر طار فوق الشجر ويذكرون الجمل له جنوط كبار يذكرون الجمل له جنوط كبار وخربطة خربطة لخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شقلبوا شقلبوا وللمعاني قلبوا شقلبوا شقلبوا وللمعاني قلبوا وفندقوا لثقوا وبلغتنا العباو فندقوا لثقوا وبلغتنا العباو وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة من تبع دربهم واعجب شعرهم من تبع دربهم واعجب شعرهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة بارقة ومضات في آفاق التميز. بس السؤال نعم هل أنت تسمع أصوات الموسيقيين الجميلة نعم هالدعات وهالحركات الحلوة نعم ما جربت يوم تنشد نعم ها لا صحيح عيد صحيح ما جربت يوم كذا تنشد أنا صراحة ما أفكر إني أنشد عيد ترى هي يعني ورقة عرفت يعني ورقة تقدر تأخذها كذا وتنشد عادي أنا آخر الزمان أنشد من قراطيس قرطاس عارف إنه قرطاس حاول قرطاس قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا قرطاس أيوة قرطاس هلا لو إنا بعضنا والله حلو شفت سهلة قال لك قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته لكني نجت جبته خلته على الراب قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا قرطاس قرطاس لو إنا بعضنا يا زينة ويا شينة غربا اللي بغرابيلة يا زينة ويا شينة غربا اللي بغرابيلة لكني لجت شفته خلته على الراس قرطاس لو إنا بعضنا مشغول مشغول لو بدالي مشغول مشغول

كبيد الأعداء. رب ولدك يحمي بلاده من أعداء من حسادة. لا فرق عندك فيها بين الحمى والمشاع، بين إن بأس الإله كان شديدا، إن بأس الإله أهلك عاد. إننا أفضل أمة بارئ الكون رعاها، بارئ الكون رعاها، منية في كل قمة أن ترانا في ذراها، أن ترانا في ذراها، أن ترانا في ذراها. أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر وارتوت. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. دين الله جمعنا في هديات جمعنا، دين الله جمعنا في هديات جمعنا. ما هو حبي ذا المال، ما هو حبي ذا المال، ما هو حبي ذا المال. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. وبحب الرسول أحمد نتقرب ونتعبد، رسول أحمد نتقرب ونتعبد. بهل البيت والآلي، بهل البيت والآلي، بهل البيت والآلي. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. أو تقعر الإيمان الحب في الرحمن، أو تقعر الإيمان الحب في الرحمن. وغير أهل الزوال، وغير أهل الزوال، وغير أهل الزوال. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. شوفت وجهك يا الغالي تروح غتابالي، شوفت وجهك يا الغالي تروح غتابالي. عندي قدركم عالي، عندي قدركم عالي، عندي قدركم عالي. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. انت ما احد جادك ما اقوى على بعدك، انت ما احد جادك ما اقوى على بعدك. ليتك دايم قبالي، ليتك دايم قبالي، ليتك دايم قبالي. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي. دين الله شرعتنا مصدر عز امتنا، دين الله شرعتنا مصدر عز امتنا. من اول الى التالي، من اول الى التالي، من اول الى التالي. يا لا لا يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا، يا لا لا يا لا لا، يا لا لا. لو ان الزمن طول يبقى ديننا الاول، لو ان الزمن طول يبقى ديننا الاول. نشرب ماء الزلالي، نشرب ماء الزلالي، نشرب ماء الزلالي. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي. لرب العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة، لرب العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة. نبغى مطلب غالي، نبغى مطلب غالي، نبغى مطلب غالي. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا. أسرعوا للكرامة قبل حلول الندامة، أسرعوا للكرامة قبل حلول الندامة. ما ينفع

منه النور نور والكل في لوم مستبشر مستبشر بالخير والكل في لوم مستبشر مستبشر بالخير والكل في لوم مستبشر مستبشر مسرور والكل في لوم مستبشر خيم شباب الخير بشع منه النور نور يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب أنت رب الرحيم مجدني بهداك وارعاني في حماك مجدني بهداك وارعاني في حماك واقبالا توبتي واغسلا حوبتي أنت رب الرحيم إنني قد أتيت تائبا ومضيت إنني قد أتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى صادقا في المدى أنت رب الرحيم يا إله الورى تهت فوق الثرى يا إله الورى تهت فوق الثرى أبتغي عزة فأعطني نصرة أنت رب الرحيم دمعة سقتها توبة قلتها دمعة سقتها توبة قلتها ساجد للإله نطقت الشفاء أنت رب الرحيم نطقت الشفاء أنت رب الرحيم أنت رب الرحيم اعتراف في خافقي ألم سرى عن مخلتي رحل الكرى في خافقي ألم سرى عن مقلتي رحل الكرى حسبت نفسي ليلة يا ليتني كنت ترى رسمت ذنوبي شومها في القلب خطا لا يرى في القلب خطا لا يرى ذنبي تسلق قامتي وعلى فؤادي قد جسى ذنبي تسلق قامتي وعلى فؤادي قد جسى ذنبي أراه بناظري ذنبي على جفني حتى ذنبي تغلغل في دمي ذنبي بشر ياني عتا ذنبي بشر ياني عتا أشكو ذنوبي جلها أشكو فؤادي والجوى أشكو ذنوبي جلها أشكو فؤادي والجوى يسقى فؤادي بالهوى جرم الخطيئة فارتوى ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى